والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب يؤتي الحكمة من يشاء فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عن والله بما تعملون خبير الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم

صدق الله العظيم.